والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، صلاة وسلاما دائمين متعاقبين إلى يوم أن نلقى الله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من شرح كتاب مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند مستهل فصل التيمم، لما ذكر المصنف رحمه الله الطهارة الأصلية ذكر البدل. هذا ترتيب منطقي، إذ الأصل أن يبدأ بالأصل ثم البدل، لا يتكلم المرء عن البدل ثم يشرع في الكلام على الأصل، وإنما يقدم الأصل على البدل، يقدم الأصل على البدل. فقدم المصنف رحمه الله الكلام على الوضوء، ثم تلا الكلام على الوضوء بعد ذلك الكلام على التيمم، فقدم الأصل على البدل. والتيمم في اللغة إنما هو القصد، تقول العرب تيممت فلانا أي قصدته. فقول ربنا سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب، اقصدوا الصعيد الطيب. وهذا المعنى رتب بعض الأحكام الفقهية التي ترد معنا إن شاء الله. فالقصد الفعلي معتبر في التيمم، القصد الفعلي معتبر في التيمم، بحيث إنه إذا انتفى القصد الفعلي لم يصح التيمم. إذا المعنى اللغوي كان مؤثرا في بعض الأحكام الشرعية التي ترد معنا إن شاء الله تعالى. إذا التيمم في لسان العرب هو القصد، تيممت فلانا أي قصدته. ومنه قول ربنا سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي ولا تقصدوا الخبيث من أموالكم فتنفقوه. أما في اصطلاح الفقهاء فهو إيصال التراب إلى اليدين والوجه بشرائط مخصوصة مع النية، إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة مع النية. عادة الفقهاء أن يستهلوا كتاب التيمم بأدلته. أذكرون الأدلة التي دلت على مشروعية التيمم، والأدلة في مشروعيته كثيرة، الآية والأحاديث الكثيرة التي جاءت في هذا الصرد. قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية هي العمدة في هذا الباب، وهي العمدة في كثير من الأحكام التي ترد معنا، لأن لفظ الآية كثيرا ما يحتج به الفقهاء في القصد الفعلي، في القصد الفعلي. بعض الأحكام قد تستغربها لأول وهلة، لكن الفقهاء يلتقطونها بعلمهم بلسان العرب. كذلك جاء في هذا الصرد حديث عمار ابن ياسر عليه رضوان الله الذي أخرجه الشيخان، قال أجنبت فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أي كما تتمرغ الدابة، وحذفت التاء تخفيفا، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما كان، فقال إنما كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأرض بيدين، وذكر له كيفية التيمم التي ترد معنا بعد قليل. كذلك انعقد الإجماع على مشروعية التيمم على جهة البدلية. إذن الأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. وهذه العبارة كثيرا ما تتكرر على ألسنة الفقهاء، يقولون الأصل في كذا. قوله تعالى، ما معنى الأصل في كذا؟ الدليل على كذا. كلمة الأصل حينما ترد على لسان أهل الشريعة ترد بعدة معان. قد ترد بمعنى الدليل التفصيلي، كما أقول لك مثلا الأصل في تحريم الخمر قول ربنا سبحانه وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما معنى قول الأصل في تحريم الخمر؟ الدليل على تحريم الخمر، أي الدليل التفصيلي الذي ورد في تحريم الخمر. وقد ترد بمعنى الدليل الإجمالي، كما نقول مثلا أصول الفقه، أي أدلة الفقه الإجمالية. كذلك قد ترد كلمة الأصل في لسان الفقهاء ويراد بها الراجح. يقول الفقهاء مثلا الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي الراجح في ذهن المستمع إنما هو الحقيقة لا المجاز. حينما أقول لك رأيت أسدا، الذي يترجح في ذهنك من قولي رأيت أسدا الحيوان المفترس أو الجندي الشجاع؟ الحيوان المفترس، إذ المعنى الحقيقي هو المعنى الراجح الذي يكون قويا في ذهن المستمع. كذلك من معاني الأصل المستصحب، من معاني الأصل المستصحب، تقول الأصل الطهارة، طهارة الأعيان إلى أن يرد خبر الشارع بالحكم بالتنجيس. أي حجر في الدنيا تحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة؟ أي عين في الدنيا تحكم عليه بالطهارة ولا بالنجاسة؟ الطهارة، إلى أن يرد الدليل الطارئ الذي يرفع الحكم بالطهارة ويحكم بالتنجيس. كذلك من معاني الأصل في لسان أهل الشريعة المقيس عليه، المقيس علي. عندنا في القياس أربعة أركان، أصل وفرع وحكم أصل وعلة. الأصل هو المحل الذي قد ورد فيه النص، الفرع المحل الذي لم يرد فيه نص ويراد إلحاقه بالمنصوص، حكم الأصل هو الحكم الثابت في الأصل، حكم الثابت في المنصوص، العلة الوصف الظاهر المنضبط الذي يناط به الحكم وجودا وعدما. فحينما أقول لك مثلا المخدرات أصل للخمر، معذرة، الخمر أصل للمخدرات، أي مقيس عليه، مخدرات حرمت قياسا على الخمر، قياسا على الخمر. إذن كلمة الأصل إذا وجدتها في لسان علماء الشريعة قد ترد بمعنى الدليل، سواء أكان الدليل التفصيلي أو الدليل الإجمالي، وقد تأتي بمعنى المقيس علي، وقد تأتي بمعنى الراجح، وقد تأتي بمعنى المستصحب، وقد تأتي بمعنى الإيه؟ القاعدة المستمرة. تقول مثلا لنا أصل أن كل عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر غلب فيها حكم الحضر. لنا أصل، أي لنا قاعدة مضطردة، قاعدة مضطردة. إذن الأصل يرد في لسان علماء الشريعة بخمس معان. إذا وجدت كلمة الأصل في مستهل الأبواب الفقهية فيراد بها معنى الدليل في الغالب، الأصل في الإجارة كذا، الأصل في العارية كذا، إلى آخره. إذن الأصل في التيمم الكتاب والسنة والإجماع. رحمه الله وشرائط التيمم خمسة أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. أول شرائط التيمم التي ذكرها المصنف رحمه الله وجود العذر. إنما يباح التيمم على جهة البدلية. طب إذا أبيح الشيء على جهة البدلية يغلب أن يكون مباحا على جهة وجود عذر، يغلب أن يكون مباحا على جهة وجود عذر. طيب هذا العذر لم يتركه المصنف رحمه الله عاما، بل قال بسفر أو مرض، بسفر أو مرض. وما يذكر بعد ذلك إنما يلحق بهذين العذرين، فهذه أمهات الأعذار: السفر أو المرض. لأن السفر يغلب فيه فقد الماء، والمرض يتعذر معه أحيانا استعمال الماء، إما يتعذر أصالة بأن يصيب، بأن يكون المرء قد أصيب بمرض يخشى عليه استحكام المرض، أو أن يكون معافا ولكن يخشى عليه إذا استعمل الماء أن يمرض كما سيذكر أصحابنا. طيب وجود العذر بسفر، هل المسافر يجب عليه أن يقصد الماء مطلقا، يجب عليه أن يطلب الماء مطلقا، أم أن المسافر له أحوال؟ ذكر أصحابنا عليهم رحمة الله أن المسافر له أربعة أحوال. طبعا أول ما نقول إيه أربعة ثلاثة، أنت إيه ترسم الخريطة في ذهنك، ترسم الخريطة في ذهنك. وأنا لا أتضايق من أن بعضكم يكتب وبعضكم لا يكتب، أنا أحب أن يكون ثم من يكتب وثم من لا يكتب. أحب لو أن الدرس كله، كل الحاضرين في الدرس يكتبون، سأشعر أنني أخاطب العواميد، لكن هذا فيه أنس. طبعا أهل العلم ينصحون بأن يكتب الطالب، لكن هذا لا يكون مفيدا مع كل أحد. بعض الناس يشعر أنه يستوعب أفضل إذا لم يكتب وأعطى ذهنه كله للمتكلم، ثم إذا رجع إلى البيت استمع إلى الدرس وبيض، بس لكن هذا إذا كان مستقيما على التفريغ فبيض. لكن بعض الناس يأتي يستمع ويلتذ بالاستماع ثم إذا ذهب إلى البيت نام، هذا هو الحال المذموم. لكن المهم أن تكتب، إما أن تكتب في الدرس، تكتب خارج الدرس، تستمع الدرس في التسجيل وتكتب خلفي. الحاصل أن الحال المفضل عند أهل العلم أن تكتب، لا يلزم أن تكتب في الدرس. قديما لم تكن هناك مسجلات، الآن صارت عندنا مسجلات، فإما أن تكتب في الدرس أو أن تكتب من التسجيل. لكن أنا آنس بمن يكتبون وبمن يكحلون أعينهم بالنظر إلي. نقول المسافر له أربعة أحوال، أربعة أحوال. الحال الأولى أن يتيقن العدم، في هذه الحال لا يجب عليه أن يطلب الماء، هو يتيقن من أنه لا يوجد ماء أصلا. فإذا طلب الماء يكون طلبه لهذا الماء لون من العبث، لون من العبث، والشريعة تنزه عن هذا العبث. يعني هل يصح أن نوجب عليه أن يطلب الماء مع تيقنه أنه لا يوجد ماء؟ هذا عبث تنزه الشريعة عنه. ومن ثم الحال الأولى إذا تيقن المسافر أنه لا يوجد ماء لا يجب عليه أن يطلب الماء، بل يتيمم مباشرة بلا طلب. لما؟ لأنه على يقين من أنه لا يوجد ماء. طيب الحال الثانية أن يجوز وجوده وعدمه، أن يجوز وجوده وعدمه، يعني يحتمل أن يوجد ماء، في هذه الحالة يجب عليه أن يطلبه. طيب غالبا المسافر لا يسافر وحده، إنما يسافر مع رفقة، فأول ما يطلب فيه الماء إنما يطلب الماء من رحله ورفقته، يبحث عن الماء معه في رحله ويطلب الماء في رفقته، كأن يستوعب الرفقة فيقول يا معشر المسافرين من كان معه ماء فليجد به، يسمع الرفقة كلها حتى إذا كان معهم ماء قبل منهم. فإذا لم يجد ماء مع الرفقة يبقى هو أول شيء يجب عليه أن يطلب الماء في رفقته، يطلب الماء في رحله ورفقته. فإن لم يجد الماء في رحله ورفقته ينظر حوله، ينظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا، أنت تنظر حولك تبحث عن الماء، ينظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا يطلب الماء. طيب هذا إذا كان بمستوي من الأرض، يعني إذا كانت الأرض مستوية قد يلحظ الماء عن بعد، يلحظ الماء عن بعد. لكن إذا كان ثم جبل أمامه يحتمل أن يوجد الماء خلف هذا الجبل، هل يجب عليه أن يقصد خلف هذا الجبل فيذهب فيبحث عن الماء؟ احنا قلنا اذا كان بمستوى من الارض نظر حوالي، نظر يمينا وشمالا واماما وخلفا الى اخره. طيب اذا كان ليس بمستوى من الارض، اذا كان ثم جبل ونحو ذلك، هل يجب عليه ان يقصد هذا الجبل لينظر الى الماء، ليبحث عن الماء عنده؟ يجب عليه أن يقصد هذا الجبل حد الغوث. ما يعني الأصحاب بحد الغوث؟ والحد الذي إن بلغه أدركه غوث رفقته، غوث رفقته مع اشتغالهم بأحوالهم، يعني الحد الذي إن مشى إليه ثم خرج عليه سارق أو قاطع طريق أو كلب عقور أو سبع ونحو ذلك فنادى على رفقته، هل يدركه غوثهم أو لا؟ هذا هو الحد، حد الغوث. إذن يجب عليه أن يطلبه إلى أي حد؟ إحنا قد نقول مثلا يجب عليه أن يطلبه، طب ونطلقها، طب يفضل ماشي ماشي ماشي كده وخلاص؟ لا، يطلب إلى حد الغوث، يطلب إلى حد الغوث، أن يصل إلى الحد الذي إن خرج عليه خارج وخاف عليه، أخاف منه إتلاف نفس أو مال أو منفعة عضو إلى آخره، استطاع أن يستغيث برفقته فيدركه غوثهم. وشوف دقة تعبير الفقهاء، يقولون يدركه غوثهم مع اشتغالهم بأحوالهم، لأنه إذا صوته الذي يصل إليهم حال السكون والهدوء ليس كالصوت الذي يصل مع الاشتغال بالأحوال، هذا يكلم هذا وهذا يصنع صنيعا معينا وهذا مشتغل مع زوجته في شأن معين وهذا مشتغل مع أولاده، كل واحد مشتغل بحال، يمشي بحيث يبلغ صوته رفقته وينتبه لحاله مع اشتغالهم بأحواله، مع اشتغالهم بأحواله. إذن الحال الثاني من أحوال المسافر أن يجوز وجوده وعدمه. ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة يطلبه من رحله ورفقته، من كان معه ماء فليجد به. فإن لم يجد في رحله ورفقته نظر حوالي، نظر يمينا وشمالا وأماما وخلفا، إذا كان بمستوى من الأرض. فإن لم يكن بمستوى من الأرض كأن كان هناك جبل ونحو ذلك، يجب عليه أن يقصده إلى حد الغوث. وما حد الغوث؟ الحد الذي يدركه منه غوث أصحابه مع اشتغالهم بأحوالهم، مع اشتغالهم بأحوالهم. طيب هذه هي الحال الثانية. الحال الثالثة أن يعلمه بمحل يصله المسافر لحاجته، أن يعلم أن ثم ماء بمحل، هذا المحل يعتاد أن يصله المسافر لحاجته، يعني المسافر يحتاج إلى احتطاب مثلا، هم مثلا مسافرين وسيعسكرون في موضع معين، فيقولون لفلان يا فلان اذهب فاطلب لنا حطبا. طب المسافة التي يسير إليها المسافر دي قد ايه؟ قالوا هذا يسمى حد القرب. حد القرب، حد القرب أي الحد الذي يصله المسافر إلى حاجته. هم لو احتاجوا حطب هيبعتوا حد يجيبه؟ اه. طب الحد ده يمشي قد ايه؟ الأصحاب لهم تقدير في ذلك، يصل إلى 4000 ذراع، 4000 ذراع، 4000 ذراع يعني تقريبا 2.5 كيلو، 2.5 كيلو. يبقى الحد ده هو الحد الذي يصله المسافر لحاجته. طب دي حاجة، دي حاجة دنيوية ولا حاجة دينية؟ حاجة دنيوية ولا حاجة دينية؟ دي حاجة دنيوية، عايزين حطب. طيب إذا كان المسافر يسير إلى هذه الحاجة لأمر الدنيا، ألا يسير إلى الماء الذي هو من أمر الآخرة؟ يسير إلى الماء الذي هو من أمر الآخرة. إذن إذا علم ماء في موضع يصله المسافر لحاجته وجب عليه أن يقصده، بس بشرط ألا يخاف تلف نفس أو عضو أو مال أو انقطاعا عن رفقة أو خروج وقت. شوف دقة الفقهاء وجمال تعابيرهم، بشرط ألا يخاف تلف نفس. لو أنه يعلم أنه إن قصد الماء في هذا الموضع الذي يسمى بحد القرب خرج عليه سبع فأكله، أو خرج عليه قطاع طريق فقتلوه وأخذوا ماله، أو خرج عليه كلب عقور فالتهم جزءا منه، هل يجب عليه أن يقصد الماء؟ لا يجب عليه أن يقصد الماء. يبقى إلا إذا خاف، يجب إلا إذا خاف تلف نفس أو عضو أو مال أو انقطاعا عن رفقة، يعلم أنه إن قصد الماء ليتوضأ به سرت رفقته وتركوه، ساروا وتركوا، في هذه الحالة هل يجب عليه أن يقصده؟ لا يجب عليه أن يقصده لمخافة انقطاع الرفقة. تقول لي بس دي مش ضرورة، أقول لك بس حاجة، لأن النفس تألم من السفر منفردة وتخاف، تحب الأنس في السفر، ووجوده بين الرفقة أبعد عن مظنة الهلاك، أبعد عن مظنة الهلاك. يبقى يجب إن علم ماء في موضع يصله المسافر لحاجته يجب عليه أن يقصده، إلا إذا خاف تلف نفس أو عضو أو مال أو انقطاعا عن رفقة أو خروج وقت، يعلم أنه إن قصد هذا الماء خرج وقت الصلاة. طيب هل يجوز له أن يخرج وقت الصلاة عن يخرج الصلاة عن وقتها؟ لا يجوز له أن يخرج الصلاة عن وقتها، فيتيمم ويصلي. إذن الحال الثالثة من أحوال المسافر أن يعلم ما أن يصله المسافر لحاجته. يعني إيه يصله المسافر لحاجته؟ أي في موضع من المواضع التي يغلب أن يسير إليها المسافر تحصيلا لحاجة دنيوية كاحتطاب ونحوه، وهذا يسمى عند الفقهاء حد القرب، أو عند أصحابنا حد القرب. في هذه الحالة يجب عليه قصده إلا إذا خاف تلف نفس أو مال أو عضو أو انقطاعا عن رفقة أو خروج وقت. طيب الحال الرابعة من حال المسافر أن يعلم الماء فوق هذا الحد، يعني فوق حد القرب الذي يسمى حد البعد. حد البعد في هذه الحالة يتيمم بلا طلب ولا يجب عليه قصده، يتيمم بلا طلب. يبقى الأحوال كم؟ الأحوال أربعة. الأحوال أربعة: أن يجوز وجود الماء وعدم، أن يتيقن عدم الماء. في هذه الحالات يتيمم بلا طلب، لأن طلب ما يتيقن عدمه عبث، وهذا ينزه عن مطلوب الشارع، ولا ينزه مطلوب الشارع عنه. الحالة الثانية: أن يجوز وجوده وعدمه. في هذه الحالة يطلبه من رحله ورفقته، فإن لم يجده في رحله ورفقته نظر حواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا، فإن لم يجد، هذا إذا كان بمستوى من الأرض، فإن كان ثم جبل قصده إلى حد الغوث، أي الحد الذي يدركه فيه غوث أصحابه أو غوث رفقته. الحال الثالثة: أن يعلم ماء في موضع يصله المسافر لحاجته، يقصده ما دام في حد القرب، ما دام في حد القرب، إلا إذا خاف تلف نفس أو عضو أو مال أو انقطاعا عن رفقة أو خروج وقت. حال الرابعة: أن يكون الماء، أن يعلم ماء فوق هذا الحد، فوق حد القرب. يبقى احنا عندنا كم حد؟ أربعة: حد الغوث، وحد القرب، وحد البعد، كلا ثلاثة: حد الغوث، وحد القرب، وحد البعد. طيب قال المصنف رحمه الله: وجود العذر بسفر أو مرض. هل يشترط في المرض أن يكون الضرر شديدا؟ لا يشترط في المرض أن يكون الضرر شديدا، بل يكفي في المرض بطء البرء أو زيادة الألم أو زيادة المرض أو حتى الشين الفاحش في عضو ظاهر، يكفي بطء البرء. يقول له الطبيب: إذا استعملت الماء تأخر برؤك. طبعا الشفاء بيد الله ونعم بالله، ولكن هناك تقادير طبية. بعض الناس مثلا لما يقرأك يقول لك: يا أخي الشفاء، يا سبحان الله، شوف كلام الفقهاء. في ناس كده عندهم ارتكارية من كلام الفقهاء. بطء البرء: إذا استعمل الماء بطؤ برؤه. أو زيادة المرض، يزيد عليه المرض أو يستحكم مرضه. أو الشين الفاحش في عضو ظاهر. الشين الفاحش، الشين هو الأثر المستكره كتغير اللون والسواد ونحو ذلك، لكن ليس كل شين يكون مبيحا للتيمم، قد يكون الشين يسيرا غير مؤثر. واشترط أصحابنا عليهم رحمة الله أن يكون الشين في عضو ظاهر. طب حينما يقول لك الشين الفاحش في عضو ظاهر، يخرج ما لا يسمى شينا أصلا، يعني لو أنه استعمل الماء فجف جلده، صاب جلده جفاف، صاب جلده جفاف، يقول لي: والله أنا لو استعملت الماء سيصيب جلدي جفاف، هذا يؤثر علي، هل يجوز لي التيمم؟ نقول له: لا، استعمل الماء وبعد كده استعمل إيفا بالجريسرين ولا حاجة، شوف مصلحتك، لكن لا يجوز لك التيمم في هذه الحالة. تقوليش: أنا بشرتي ناعمة ورقيقة وما أقدرش أستعمل الماء. لا، في ناس كده يعني تغي فوتوجينيك خالص. فالجفاف مثلا لا يعد شينا، لا يعد شينا. إذا خرج بقولنا الشيء ما لا يسمى شينا أصلا كالجفاف ونحوه. كذلك خرج بقولنا الفاحش الشين اليسير، يعني لو أنه ظهر له سواد يسير في يده أو في وجهه، هل هذا مما يؤثر؟ لا يجوز هذا التيمم. لا، نعتبر باليسير والكثير. طبعا هو هيختلف نفسيا مش هيختلف فقهيا، مش هيختلف فقهيا. يبقى قلنا الشين تخرج ما ليس شينا أصلا، وقولنا الفاحش يخرج الشين، يخرج الشين اليسير، يخرج الشين اليسير. يعني لو أنه استعمل الماء فظهر له آثر سواد يسير في وجهه أو في يده، ليس هذا مما يجوز التيمم. طيب الفاحش في عضو ظاهر خرج بذلك ما لو كان في عضو باطن، لو أنه أصابه سواد في عضو باطن لا يؤثر ذلك لأنه يزول. طب الظاهر اللي هو إيه؟ ما يبدو حال المهنة، ما يبدو حال المهنة، زي مثلا أعضاء الوضوء، يعني الوجه، الرقبة، الرأس، اليدين إلى المرفقين، الرجلين إلى آخره. فما يبدو حال المهنة هذا الذي يحكم عليه بأنه عضو ظاهر. إذن قوله مرض أي وجود المرض أو زيادة المرض أو زيادة الألم أو بطء البرء أو حتى الشين الظاهر، الشين الفاحش في عضو ظاهر، الشين الفاحش في عضو ظاهر. قال وجود العذر بسفر أو مرض. كذلك مما يلحق بهذه الأعذار حاجته إلى الماء، قد يكون الماء موجودا ولا يستطيع المرء أن يتوضأ به، معه ماء قليل ويعلم أنه إن توضأ بهذا الماء القليل عطش فمات بعد ذلك من العطش، هل نقول له توضأ ومت بعد ذلك؟ لا. إذن قد يكون الماء معه ولا يستطيع استعماله. طيب ده موجود في صورة المرض، موجود مريض ولكن لا يستطيع استعمال الماء، مريض لا يستطيع استعمال الماء. كذلك يوجد في صورة حاجته إلى الماء لعطش محترم ولو مآلا، أي لعطش حيوان محترم ولو مآلا. طبعا لما يقول الفقهاء حيوان يقصدون بها كل حي، لا يقصدون بها البهيمة، وإنما يجرون على اصطلاح المناطق يقصدون بها كل حي، جنس الحي. فيشمل في ذلك، يشمل ذلك البهيمة والآدمي، حتى البهيمة يراعي الفقهاء عطشها، يراعي الفقهاء عطشها. طب حينما يقول حيوان لعطش حيوان محترم يدل كذلك على أن المراعى إنما هو ذو الروح، أما غيره فلا، يعني لا يراعى مثلا حاجته للماء لتنظيف الثياب ونحو ذلك أو لأغسال التبرد والتنعم، لا يراعى ذلك. تقول لها أنا أريد أن أغتسل غدا غسل تبرد وتنعم لأني سأقابل فلانا، نقول لا هذا ليس معتبرا، لا يجوز لك التيمم، وإنما الذي يراعى حاجته إلى الماء لعطش محترم ولو مآلا. شوف عبارات الفقهاء وجمالها، ولو مآلا تختصر لك مسألة كاملة. هل يشترط أن تكون الحاجة حالة؟ لا، يعني لا نقول له يشترط أن يكون حاجتك إلى الماء لمخافة العطش حالة، لا، هو عارف انه في سفره يستمر عدة ايام وليس معه الا الماء الذي يكفي عطش هذه الايام، يقدر مقدار الايام القادمة، لا يشترط ان تكون الحاجة حالة. إذن حاجته لعطش محترم ولو مآلا، لا يشترط أن تكون الحاجة حالة. طب حينما نقول حيوان يخرج غير الحيوان، يخرج غير الحيوان، كذلك حينما نقول محترم يخرج غير المحترم، غير المحترم مثل الكافر الحربي، الكافر الحربي، كل ما صان الشارع روحه فهو محترم. طيب حينما نقول الكافر الحربي، معنى ذلك لو أنه معه كافر ذمي يحفظ الماء لعطشه أو لا يحفظ الماء لعطشه؟ شوف، رغم أنه كافر لكن نفسه وماله مصون بصيانة الشارع، ثم هو لا يجب عليه بذل، لا يجب عليه بذل الماء أصلا، ومع ذلك صان الشارع روح هذا الكافر طالما أنه ذمي. كذلك لو كان معه كافر معاهد أو كافر مستأمن، كل هذا تصان روحه، تصان روحه. يبقى المحترم خرج به الكافر الحربي، لا يراعى الكافر الحربي لأن نفسه وماله حلال. كذلك لا يراعى، كذلك يخرج بالمحترم، احنا قلنا غير المحترم، غير المحترم مثل الكافر الحربي، المرتد كذلك، المرتد لا يراعى. كذلك يخرج الكلب العقور، هذا لا يراعى، غير محترم. كذلك يخرج الخنزير وسائر الفواسق المذكورة في الحديث. إذن مما يلحق بهذه الأعذار حاجته للماء لعطش محترم، ولو كانت هذه الحاجة مآلا. جميل. طيب، هل يجوز له، هل يجب عليه أن يتوضأ بالماء ثم يشربه؟ يعني مثلا رجل يحفظ ماء للعطش، ماء للشرب يعني، وماء للوضوء، ويستطيع أن يروي عطشه بماء الوضوء، يعني بعد أن يتوضأ يجمع الماء الذي توضأ به ويشربه، هل يكلف ذلك؟ لا يكلف ذلك لاستقداره، لا يكلف ذلك لاستقداره. طيب، يكلف ذلك في الدابة، يكلف ذلك في الدابة. ليه؟ لأن الدابة لن تأنف ولن تستقذر الماء الذي توضأت به. طبعا الفقهاء يذكرون هنا مسألة، يقولون وللعطشان أخذ الماء قهرا ببدل مثله أو بأجرة مثله، طبعا هذا على سبيل الاستطراد، ليست من مسائل الباب، لكن تجدها في الشروط. يعني لو أن رجلا عطشانا ويموت من العطش، ورجل معه ماء، وثم رجل معه ماء ويمنعه عنه، هل يجوز له أن يأخذه قهرا ببدله أو بأجرة مثله؟ يجوز له أن يأخذه قهرا بأجرة مثله. رجل يموت أمامك وأنت تمنع عنه الماء، لا، يأخذه قهرا ولكن ببدله أو بأجرة مثله. قال: وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة. اشترط في صحة التيمم أن يدخل وقت الصلاة، لأن التيمم إنما هو طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت أصلا، فيشترط أن يدخل وقت الصلاة، ومن ثم تعلم أنه لا يجوز له أن يتوضأ أن يتيمم لفرض ولا نفل قبل دخول وقته. طيب الفرض معلوم دخول وقته، لكن النفل نوافل الفرائض متى يدخل وقتها؟ يدخل وقتها بدخول وقت فريضتها، بدخول وقت فريضتها. ويدخل وقت الجنازة، وقت صلاة الجنازة بانتهاء الغسل أو بدله، بانتهاء الغسل أول ما ينتهي الغسل يدخل وقت صلاة الجنازة. طب إيه بدله؟ التيمم. لو أن جماعة في سفر مات فيهم رجل وليس معهم ماء، ماذا يفعلون؟ ييمموه. لذلك قلنا بانتهاء غسله أو بدله، يعني أو انتهاء بدله، أي بدل الغسل. طيب هذا فيما يتعلق بالفرض المؤقت أو بالفرض وبالنفل وبصلاة الجنازة. طيب ماذا عن النفل المطلق؟ النفل المطلق لا وقت له، ومن ثم يتيمم له في أي وقت إلا وقت كراهة أراد إيقاعها فيه، إلا وقت كراهة أراد إيقاعها فيه، إيقاع النفل فيه. طيب بذلك تعلم، لما نشترط دخول الوقت تعلم أنه يشترط في صحة التيمم علم المتيمم بالوقت. فلو أنه تيمم شاكا في دخول الوقت، طيب الشاك عالم؟ ليس عالما، الشاك ليس عالما بدخول الوقت، ومن ثم لا يصح تيمم شاك في دخول الوقت. طيب نرجع لأصل القصة، لماذا اشترط أصحابنا دخول الوقت؟ لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت. قال ودخول وقت الصلاة وطلب الماء، وطلب الماء بنفسه أو بمأذونه، يعني لا يلزم أن يطلب الماء بنفسه، يجوز له أن يوكل من يبحث له عن الماء، يجوز له أن يوكل من يبحث له عن الماء ولو بأجرة مثله، يعني ليس ثم أحد يطيعه، ليس عنده ابن ولا زوجة ونحو ذلك، يستأجر من يطلب له الماء. إذا طلب الماء بنفسه أو بمأذونه، أي من أذن له في الطلب. ويقام طلب مأذونه مقام طلبه، يقام طلب مأذونه مقام طلبه. قال وتعذر استعماله وإعوازه بعض الطلب، وتعذر استعماله أي تعذر استعمال الماء. والتعذر ينقسم إلى نوعين، تعذر حسي وتعذر شرعي. التعذر الحسي أن يوجد بينه وبين استعمال الماء حائل حسي، كان يوجد بينه وبين الماء قطاع طريق، أو قوم يخرجون عليه فيقتلونه، قوم يخافهم، أو يخرج عليه سبع ونحو ذلك، كل ذلك من قبيل التعذر الحسي. كذلك مما يلحق بالتعذر الحسي مخافة الانقطاع عن الرفقة، هذا تعذر حسي. وقد يكون التعذر شرعيا، يعني لا يكون المانع من استعمال الماء مانعا حسيا، يكون مانعا شرعيا، كما لو كان ثم ماء مسبل للشرب، هذا الماء قد سبل للشرب، هل يجوز له أن يستعمله في الوضوء؟ لا يجوز له أن يستعمله في الوضوء، فالحائل أو التعذر هنا تعذر شرعي. رجل سبل ماء ليشرب منه، الذي سبله سبله من أجل الشرب، لم يسبله من أجل الوضوء. ما يجيش بقى واحد يتوضأ ويستحمى ويغسل يتبرد، لا، مش هو سبله للشرب، لا يجوز لك الوضوء من، لا يجوز لك الوضوء من. يبقى لو أن رجلا وجد ماء مسبلا للشرب، هل هل طبعا هيصح الوضوء منه، بس لو توضأ هل يجوز وضوءه منه؟ لا يجوز، ومن ثم يلجأ إلى التيمم. بذلك تعلم أن ثم صورا يوجد فيها الماء فتعذر استعماله. قال وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، هذا مر معنا كاحتياجه إليه لعطش محترم ونحو ذلك. قال والتراب الطاهر له غبار، تراب الطاهر له غبار لدلالة الآية لقول ربنا سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد في العربية إنما هو التراب الذي له غبار، الذي له غبار، كل تراب مجزئ في ذلك. لكن عطف على ذلك المصنف رحمه الله فقال فإن خالطه جص أو رمل لم يجز، خالطه جص أو رمل لم يجز، لأن مخالطة الجص والرمل تمنع من وصول التراب إلى العضو، ومن ثم فهي مانعة من تحصيل مقصود الشارع في التيمم، ومن ثم لا يجوز. لكن الرمل الذي له غبار ملحق بالتراب، الرمل الذي له غبار ملحق بالتراب. طيب حينما يقول المصنف رحمه الله والتراب الطاهر له غبار، خرج بذلك التراب النرس والتراب المستعمل. تراب المستعمل ما كان على عضو المتيمم وما تناثر منه، ما كان على عضو المتيمم وما تناثر منه، لا يجزئ تراب مستعمل. طيب كذلك من شرائط التيمم التي لم يذكرها المصنف رحمه الله قصد التراب، قصد التراب لدلالة الآية لقول ربنا سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب. فلو أنه وقف في وجه الريح فسفته الريح على عضوه فردده على العضو، هل يجزئه ذلك؟ لا يجزئه، لأنه لم يقصد التراب. إذن فلو سفت الريح التراب على عضوه فنوى وردده لم يكفي ذلك في التيمم، مراعاة للفظ الآية. إحنا عندنا الآية مشترطة للقصد الفعلي، النية واجبة في التيمم بأحاديث النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن ثم أمر زائد في الآية وهو اشتراط القصد الفعلي، فتيمموا صعيدا أي اقصدوا الصعيد. طيب لو يمم بإذنه، لو يمم بإذنه جاز ذلك. طب هنا بقى إشكال، انت قلت لو وقف في لو وقف في مهب ريح فسفته الريح على عضوه فنوى وردده لم يجزئه ذلك، لم يكفي ذلك في التيمم. وقلت لو يمم بإذنه جاز ذلك. طيب ما هو في حالة أن يمم بإذنه؟ في حالة أن يمم بإذنه لم يقصد التراب، لم يقصد التراب. ما الفرق؟ الفرق بين الصورتين، وعلى فكرة الصورة استشكلها بعض محققي أصحابنا، الفرق بين الصورتين أن القصد موجود في الصورة الثانية دون الصورة الأولى. في الصورة الثانية وجد قصد وإن لم يكن للمتيمم، وهو قصد المأذون، يعني لو يمم بإذنه ثم آذن ومأذون، ثم آذن ومأذون له، فيقام قصد المأذون مقام قصده، يقام قصد المأذون مقام قصده، لكن الريح يتصور منها قصد، لا يتصور منها قصد. إذن إذا يمم بإذنه جاز ذلك، بل يجب ذلك إن كان عاجزا عن التيمم. رجل عاجز عن التيمم يقول لنا خلاص أصلي من غير طهارة، نقول له لا، يجب عليك أن تطلب من طبعا معهوش ماء، يجب عليك أن تطلب من ييممك ولو بأجرة المثل، ولو بأجرة المثل، إن لم يكن عنده خادم أو زوجة أو ولد ونحو ذلك ممن يعاونه في هذا الأمر، يجب عليه أن يطلب من ييممه ولو بأجرة مثله. وبهذا تنتهي شرائط التيمم، ونشرع في اللقاء القادم بإذن الله في أركان التيمم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.